بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف يا حجاج المطلق اصطلاحا. على حقيقته؟ لا، ما رجعت الظاهر. لا ما رجعت. نعم محبوب، ما دل على الحقيقة بلا قيد. أحسنت. طيب مثاله؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماس. نعم، ما الفرق بين المطلق سلطان والعام؟ العام شمولي، وأما المطلق. وش معنى شمولي؟ يعني يشمل كل الأقوال. أحسنت. وأما المطلق عمومه بدني. نعم، يكون على فرد ويصدق عليه واحد. واحد أو ما دل عليه، قد يكون ثلاثة. قلت أكل من ثلاثة من الطلبة. أي نعم، المهم أن عمومه بدلي، لا يخص، يعني لا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل. طيب فرق ثاني؟ أن العام يشمل جميع أفراده، والمطلق لا يشمل، لا يعم إلا فرد واحد فقط. ما هو هذا هو الأول؟ أو أن نقول أن العام يدخل الاستثناء. نعم، والمطلق لا يدخل الاستثناء. أحسنت. طيب ما هو؟ ان العموم يدخله التخصيص، وان المطلق يدخله التقييد. اي لا، هذا ما هو فرق، الا ذا كله يقيد بصفه، لكن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على العام. طيب اذا قلت اكرم الطلبه يا فهد، امن العام ام من المطلق؟ من العام. اكرم الطلبه من العام. شكون؟ من العام ولا من المطلق؟ كيف أكرم الطلبة؟ ها؟ إيه. طيب إذا قلنا أكرم طلبة عندك فهد، ليش؟ قد إذا أكرم الطلبة يصدق هذا القول، يصدق قوله. أولا تأكد من الحكم ثم من التعليل. الحكم هل هو مقيد ولا عام؟ هل مطلق ولا عام؟ يعني هل هو مطلق ولا عام؟ أكرم طلبة. نعم يا اللي جنبك يا بدر. أي مطلق ولا عام؟ فاهم السؤال وفاهم المثال؟ طلبة مطلق، توافقون؟ صح، لأنه لو كان عندنا طلبة 30 وأكرمت 3 منهم وتركت 27 فقد أتج بالطلب اللي طلب مني. طيب إذا قلنا أكرم الطلبة المجتهدين، خالد، هل المجتهدين هذا مخصص أو مقيد؟ هنا مخصص. ها كيف رحمك الله يا خالد، أنا خابرك جيد. ها مخصص ليش؟ طيب أكرم طلبة مجتهدين، مقيد ليش؟ ورد على إيش؟ على مطلق، صحيح؟ طيب ماشي. طيب هل إذا تعارض رجلان أحدهما يريد أن يعمل بالنص على إطلاقه والثاني يريد أن يحمله على شيء مقيد، شاكر؟ إن كان يوجد مقيد نحمل على المقيد، إن لا يوجد مقيد يحمل على الإطلاق. يعني نأخذ بقول المطلق، المطلق حتى يأتي المقيد.